12 أهدافك وعلاقاتها بحالتك النفسية. ألف ابتسم. يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الابتسامة تعطي السعادة؟ بالطبع لا، حينما تبتسم فقط من أجل الابتسامة فإنها لا تعطي السعادة، ولكن حينما تبتسم لتنير قلبك، وحينما تبتسم لأنك فكرت بالطريقة الصحيحة، وحينما تبتسم لأنه ليس هناك ما يستدعي الحزن في هذه الحالة، إذن هي تعطي السعادة. حتى تصل إلى أعلى مؤشرات الأداء يجب أن تكون سعيدة. حتى تتخلص من الكبت يجب أن تبتسم. حتى تتخلص من القلق يجب أن تبتسم. حتى تتعلم كيف تتسامح يجب أن تسعد قلبك، لذلك يجب أن تبتسم. عش بإحساسك كالطفل، شق طريقك بالابتسامة، امنح حياتك البهجة بتلك البسمة. ربما لا تعتقد أن الابتسامة هي أحد سبل تحقيق الذات، ولكني أقول لك من الآن لا بد أن تقتنع بأن الابتسامة هي أحد أسرار تحقيق الذات. عود شفتيك على الابتسامة في كل وقت، جربها في وقت الشدة واكتشف كيف ستعطيك جزءا من طوق النجاة. جربها في حديثك واكتشف كيف أنها ستزيدك جمالا. جربها في وقت الصمت واكتشف كيف ستزيدك تركيزا وتمنحك عمق التفكير. جربها ولكن لا تجعلها فقط على الشفاء، اجعل مصدرها القلب وواجهتها الشفاء. لا تبالي هموم الحياة، لا تبالي بمشاكلها، شق طريق حياتك بالابتسامة لأنها حقا تعني الأمل وتعطي الإيجابية. وابدأ يومك بابتسامتك واخلد للنوم بنفس الابتسامة، لأنه لا يمكن أن تجتمع الكآبة والابتسامة في آن واحد، ولا يمكن أن يجتمع القلق والابتسامة في آن واحد. لذا ابتسم وفكر بعمق ولا تبالي، ابتسم واكتشف قدرتك الإبداعية ولا تبالي. هل تعلم أن حالتك المزاجية تؤثر بالسلب والإيجاب في صحتك؟ يقول الكاتب المصري أحمد أمين: لو أنصف الناس لاستغنوا عن 3/4 ما في الصيدليات بالضحك، فضحكة واحدة خير 1000 مرة من برشامة أسبرين. ويقول المتخصصون إن الابتسامة تقوي مناعة الجسم ضد الضغوط النفسية، تعمل على التخفيف من ضغط الدم، كما أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية. لذا حينما نتحدث عن الابتسامة فإننا نتحدث عن صحة نفسية، عن زيادة إنتاجية، وعن قدرة إبداعية، وعن الكثير من التغير في الأمور الحياتية. إنه سر الابتسامة كما يقولون. والآن ينبغي عليك أن تفهم وتتعمق جيدا بمعاني ذلك السر، وتمنح معناه لنفسك والآخرين، واجعلها رسالتي التي سأكررها لك دوما: ابتسم كي تبتسم لك حياتك. لو ضاعت منك فرصة فابتسم، فهناك العديد من الفرص في انتظارك. لو ضاع منك الحب فابتسم، فإنه لم يكن لك كي تحزن عليه. لو ضاعت منك صفحة في كتاب حياتك فابتسم، لأن الكتاب لم يضع والصفحات كثيرة. ابتسم دوما طالما أنك مع الله، ابتسم ما دامت الشمس مستمرة في إشراقها. والآن أستطيع أن أقول لك: ابتسم لتكون سعيدة، فالسعادة ليس لها ثمن، ولكنها نابعة من مدى احتياجنا وسعينا لها. باء: لا تبني الحياة على تجربة فاشلة. التجارب الفاشلة ليست قاعدة عامة. يجب ألا تفقد الأمل في الإنسانية. إن الإنسانية محيط، وإذا ما كانت بضع قطرات من المحيط قذرة فلا يصبح المحيط بأكمله قذرة. المهاتما غاندي. نحتاج دوما إلى أن نضع معاني تلك الجملة نصب أعيننا في كل وقت، ولا نفقد معناها على الإطلاق، لأننا حقا نحتاج إلى ترجمة معانيها في هذا الزمان الذي تضاربت فيه الشخصيات. فهذا الشخص الذي تركه حبيبه عاود التجربة، وللأسف قد تكرر الفشل، فأثر ذلك الفشل على جزء من تصرفاته، فباتت عدم الثقة في كل من يقول له أحبك هي أول ما يخطر في ذهنه ليفكر في تجاربه الفاشلة. ونسمع الجملة السائدة: أنا لا أريد أن أجرح مرة أخرى. وذلك الشخص الذي غدر به صديقه ربما لسوء الحظ أو لسوء الاختيار منه يقول دوما: إن الدنيا غدارة. والكثير والكثير. وهنا يأتي السؤال: هل تعتقد أن الشخصيات السيئة هي القاعدة العامة؟ هل تعتقد بأن 4 أشخاص في محيط واحد لابد أن يكونوا سواء؟ وما شعورك حين تسمع إحدى المقولات التي تردد دوماً مفيش أمان في الدنيا؟ من فضلك ضع إجابتك هنا. بعدما وضعت إجابتك يجب أن تقرأ إجابتي. يجب ألا تفقد الأمل في الإنسانية، إن الإنسانية محيط، وإذا ما كانت بضع قطرات من المحيط قذرة فلا يصبح المحيط بأكمله قذرة، هي نفس مقولة غاندي التي وضعتها في البداية، ولك أن تقبل عذري لأني أعتقد بأني لا أملك من الكلمات ما يعبر بقدر هذه الجملة. إذا ما جرحك أقرب الناس لك فما زال هناك الإنسانية، إذا ما غدر بك صديقك فما زالت هناك الإنسانية، إذا ما كذب عليك هذا وذاك فما زال هناك إنسانية. إذا كنت معتقدا حقا بأنه ما زال هناك إنسانية فهذه هي قمة الإنسانية. أحسن الظن بالآخرين، اجعل على الدوام التماس الأعذار والأمل في الآخرين والاستفادة يقينك بأن ما زال هناك الخير، اجعلها هي أهم طرق حياتك. ابحث عن هؤلاء الآخرين حتى قبل أن يبحثوا عنك، وعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، ولا تتوقع ولا تعاملهم بما عاملك به الآخرون، وبذلك أنت حقا تسعى للإنسانية التي هي جزء من الفضيلة وليست قمتها. جيم، كن متواضعا واخفض جناحك للمؤمنين. التواضع هو سمة عظيمة من سمات المسلم، ولذا حثنا ديننا الحنيف عليها في الكثير من الآيات والأحاديث. فالتكبر هو ليس عادة سيئة بقدر ما هو مرض خبيث يصيب النفس، فالمتكبر شخص ينفر منه الناس، وفي نفس الوقت الذي ينظر فيه إليهم بتلك النظرة المتعجرفة فإن قلوبهم تنظر إليه بسخط. التكبر يفقد الإنسان قيمة ما يحمله، فلو كان يتكبر لأجل أنه أعلى مستوى من الآخرين في شيء ما، فكن على يقين بأنه سيفقد عظمة ذلك الشيء الذي يتكبر من أجله. هذا بالإضافة إلى الشيء الثابت وهو فقده احترام وتقدير الناس له. كن معجبا بذاتك، هذا أمر مقبول ومحبوب، ولكن غير المقبول والمنبوذ هو أن تتفاخر بها لحد يجعلك أنت فقط من تحب نفسك. حينما تفقد أحاسيس كثيرة من المفزع حقا أن تكتب، يكفينا حديثا بعض من آيات كتاب الله الحكيم وأقوال رسولنا صلى الله عليه وسلم، فبها ستدرك مدى أهمية أن نخاف جميعا مجرد فكرة التكبر لو أتت في الأذهان. قال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا، وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون وهم المستكبرون. أبعد هذا هناك ما يجب أن يكتب أو يقال يذكر؟ بالطبع لا.